سيداتي وسادتي، مساء الخير. ليلة يكسوها السحر وينفث فيها الفن أحلى أنغامه. ليلة نقضي من الزمان شهرا حتى نلقاها وتبقانا. إنها ليلتنا مع أم كلثوم وسهرتنا مع السحر والفن. ننقلها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة للحفلة الشهرية التي تقدم فيها الإذاعة المصرية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ستبدأ أم كلثوم حفلة الليلة فتغني إحدى أغنياتها، أغنية شمس الأصيل، كلمات بيرم التونسي ومن ألحان رياض السنباطي. وفد الكثيرون إلى مسرح حديقة الأزبكية ليقضوا سهرتهم مع كوكب الشرق كما يقضيها معها الآن الملايين من أبناء العروبة الذين دفعهم الشوق إلى أم كلثوم فباتوا في انتظارها الآن وستبدأ بعد لحظات. هذه الدقات التقليدية تنبئ عن قرب رفع ستار عن أم كلثوم لتبدأ أولى أغنياتها في سهرة الليلة. الأضواء سلطت الآن على المسرح. وما زالت تنير أنحاء الصالة. تخفت أضواء الصالة رويدا رويدا. وما زال البعض يتوافد مسرعا ليتخذ مقعده في الصالة أو في الشرفة. ستغني أم كلثوم أغنية شمس الأصيل. اختارت أم كلثوم هذه الأغنية لتبدأ بها هذا الحفل الساهر بناء على رغبة الكثيرين. تصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تصاحبها دائما والتي تضم الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، ومن عازفي الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، ومن عازفي الفيولونسيل محمود الحفناوي وحسان كمال، وتضم الفرقة عازف الناي سيد سالم وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. تتجه الأنظار الآن ناحية الستارة التي تنشرد رويدا رويدا عن أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية، وتقدم لنا أولى أغنياتها الليلة، أغنية شمس الأصيل، كلمات برم التونسي ومن ألحان رياض السنباطي. تقف أم كلثوم على المسرح لترد تحية الحاضرين هنا. سيداتي وسادتي، أم كلثوم في شمس الأصيل. Oh, no. الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا ومتصورة تحفة What a Thank you. أنا وحبيبي يا ريل غايبين عن الوجدان. أنا وحبيبي يا ليل، أنا وحبيبي يا ليل، أنا وحبيبي يا ليل غايبين عن أنا وحبيبي يا ليل، أنا وحبيبي يا ليل غايبي عن الوجدان. يطلع علينا القمر يطلع علينا القمر يطلع علينا القمر ويغيب كأنه مكان أنا وحبيبي يعني الغيبين عن الود زال لا لا لا لا لا لا لا لا أنا وحبيبي يعني أنا وحبيبي يعني هكذا سيداتي وسادتي يدوي هذا التصفيق تحية للصوت الذي سرى ليرسي في قلوبنا وأرواحنا ناقحاته الأعلام. آيات من الفن تستقر في الوجدان وتبهج ليلتنا وما يليها من ليالينا. غنت أم كلثوم شمس الأصيل الكلمات للشاعر ديرم التونسي واللحن للموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي إلى لقاء بعد قليل لنستمع إلى كوكب الشرق في أغنيتها الثانية في سهرة الليل.